طب طرق الوصول للحق ايه الاشياء كما قلنا قبل قليل بالنسبه لهم اما الكلام عن هذا التصور فاذا وصل الحق من غير طريق الكلام اذا وصل اليه عن طريق التصور فلم يكن ذلك بنبذ دليل وتصديق الكلام بل بنور قذفه الله في الصدر وذلك النور هو مفتاح اكبر المعارف طيب فمن ظن ان الكشف موضوع الاتحاد الصوفيه وان تحصل له المعاني والمعارف دون طلب لا يدرس الاشياء ينكشف له عن العلم قال فمن ظن ان الكشف موقوف على الادله المجرده فقد ضيق رحمه الله الواسعه ثم قال انحصر طرق الطالبين عندي في اربع فرق المتكلمون وهم يدعون انهم اهل الراي والنظر انتبهوا وكلمه اهل النظر هذه معروفه في تلك الاوساط بانها لاهل السلام قال والباطنيه وهم يدعون انهم اصحاب التعلم والمخصصون بالاقتداء من الامام المعصوم كباطنيه الشيعه وغيرهم قال الفلاسفه وهم يدعون انهم اصحاب المنطق والبرهان المتكلمون والفلاسفه تقريبا فرقه تستطيع ان تجعلهم في باب واحد والباطنيه والصوفيه تقريبا في باب واحد ولذلك يجب ان اشترك الكبير بين هؤلاء وبين هؤلاء رابعا قال والصوفيه ويدعون انهم خواص الحضره واهل المكاشفه والمشاهده فقلت في نفسي الحق لا يعد هذه الاصناف الاربعه فهؤلاء هم مستهلكون سبل طريق الحق اذا هذا دليل على ايش؟ جهل من طريق اهل الحق هو يظن ان كل من تكلم في هذه الابواب يمكن حصر فيها طب اين اهل السنه والجماعه؟ لا يعرف طريقتهم قال فان سد الحق عنهم فلا يبقى في درج الحق مقطع قال هذه هي طرق الوصول الحق فإن لم نصل إلى الحق من أي واحدة منها خلاص إذا لن نصل إلى الحق أبدا ثم ذكر أن مقصود الكلام وفائدته الذب عن السنة بالجدل لا تحقيق الحقائق وأن ما عليه الباطنية باطل وأن الفلسفة بعضها حق وبعضها كفر والحق منها لا يفي بالمقصود يعني يقول الحق لا بد أن يؤخذ من هذا الكفر نستطيع نحن أن نلخص نقول إما الطريقة الكلامية الفلسفية والمكلفة طريقة المكاشفة والتصوف وهذا يقول أهل الكلام والفلسفة يعترفون يسير عن الكلام أن طريقتهم لا توصل إلى حق وإنما الكلام فائدته فقط أنه يبين أن المقالات العقلية للفلاسفة وغيرهم التي لبسوا بها أو شككوا بواسطتها في السنة وبدأت علم الكلام أن يبين فساد تلك العقليات فقط واضح يعني كأنك تأتيني بدليل على مسألة معينة أنا لا أعرف ما هو الحق لكنني سأعمل على بيان أن قولك فاسد فبعد أن بينت فساده ما هو الحق تقول الطريقة التي أفسدت بها قولك لا توصل إلى حق هي فقط تبين فساد قولك تجد في نقطة ذلك أن علم الكلام نعم ويكون نستفيد منه في بيان فساد مقالات المخالفين إلا أن لا أستطيع أن نستفيد منه في إيش؟ في الوصول إلى الحق واليقين طب وكيف نصل إلى الحق واليقين؟ المكاشفة والتصور فهو يقول ترى هذا هو التحقيق لمذهب الغزالي الغزالي لم يثبت علم الكلام والفلسفة بالمناسبة لكن الغزالي له طريقان طريق هو يصرح بهذا طريق في دفع الشبه يثبت في طريقة أهل الكلام والفلسفة وطريقة تحصيل اليقين هو العلم وهذا هو التصور واضح؟ ولذلك ارتباط الفلسفة ترى أنه سلك طريقان تصوف وفلسفي الغزالي سلك طريقة التصور الفلسفة الإلهية لماذا؟ للرد على المخالفين. وصارت طريقة الفلسفة الإشراقية في تحصيل اليقين الذي هو عنده التصور. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله أعلم. Thank you.